يا دولة الحق جل الله راعيها، يبشر الكون بالأمجاد حديها. يا دولة الحق جل الله راعيها، يبشر الكون بالأمجاد حديها. يا إخوة الدين والوا من يواليها، وأبغضوا واقتلوا حلفا يعاديها. يا إخوة الدين والوا من يواليها، وأبغضوا واقتلوا حلفا يعاديها.